الراهب الأحمر، هكذا سموه لأنه أحمر الشعر ليس إلا. وكان قسيسا فعلا، ولكنه كان موسيقارا عظيما أثر في جيله تأثيرا بالغا، وممن تأثروا به يوهان سباستيان باخ. كتب فيفالدي الموسيقار الإيطالي 550 كونشيرتو، ويقول الخبثاء ساخرين إن فيفالدي إنما نسخ الكونشيرتو نفسه 550 مرة. صحيح أن الموسيقى القديمة تبدو للأذن المعاصرة متشابهة، لكن نقاد الموسيقى الجادين يرفعون فيفالدي عاليا، ولهم في كونشيرتوهاته رأي طيب جدا. ومن هذه الكونشيرتوهات مجموعة الفصول الأربعة. والآن نستمع إلى الحركة الأخيرة من كونشيرتو الشتاء. قرأنا للنقاد تحليلا لهذه الموسيقى وكيف أنها تعكس جهامة فصل الشتاء، وقرأنا نقادا آخرين يقولون دعكم من كل هذا، إنها موسيقى جميلة وحسب. ونضيف أن من يستمع مليا إلى كونشيرتوهات فيفالدي يلمس تنوعا جميلا وإبداعا. كونشيرتو الشتاء لأنطونيو فيفالدي.